مال مقسم قلبي من سيوف الشفار، حاز عقلي ورمى ذاتي بلا رجوع. مال مقسم قلبي من سيوف الشفار، حاز عقلي ورمى ذاتي بلا رجوع. موسي غربت من بعد يشرق، مال المطار يسحات من موز السماء، وسبابي بهويت حسن بها، مال تخمامي من عشق المحاسن طوار، مال سهر عيوني من شوقهم طايل، مال وجدي حالي وسط ضمير لازال، مال سلواني من نار الفراق زايل، مال جمري وقد بين الضلوع شعال، مال طيري في شباك الباهية تحصل، مال بدري غياب ما باش حال مازال، مال هجري طالع ازداد في الطلوع، مال برقي ورعودي كتزين بشرار، مال حزني داخل داخل الضلوع. مال مقسم قلبي من سيوف الشفار، حاز عقلي ورمى ذاتي بلا رجوع. الزبرة والليل والمعولي ويه، مال قولي بيتيه وطايح يوهد، عطشان لا بحور من عطش وترويه، مال قولي بيسير في سلاسل وقياد، لا طالب لا طبيب بدو جواهي داوي خلق الحب يلي منراوي ما عرف ما بيه إلا الكريم وحده خامني في حلا لأنه حكيم وحد خاطر عليا قفضة وراد وعده لحني في هوا من قلبه حديد جامد رضيت حكمه للليل مملوك لعبده واجب نصرف في المكتاب شي الوعد صلق عليا حبك والعيون الكبار قد غصن البن المياس في الفروع والعويت بزادات فوق المحاور جمار وين ما صلت نصليو بالخشوع مال مكسر قلبي نسيو بالصلاه هذا عقلي وما لاتي بلا رجوع بلعت السيف الجراح الزايد عن عضاي جرحة عن جرحة لما نشكي بضلق رايح والجياح وغيام البين عن قليبي ما يصحى لما نشكي يكون عايق من الفصاح يعذرني ما يلوم في شمس الوضحى تهديد القنصار روحي شكيت بنار هوايا يدوب الحديد والجبال تريب وصل الحجر يندم لو شكيت العيون تغردون الفنيين والمغادر والوديا والبحور الهدام لو شكيت الطيار يجاوبوا بتغريب والشجر تسوس وزر القح يسدام لو شكيت الغراب يشيب بالطيار لو شكيت الرخمة سواد بالفزوع لو شكيت الوحوش نشفو فاور مشكيت الهرام ترب بالخضوع ما لم يكسر قلبي مسيو بالصار هذا عقلي وما لاتي بلا شكيت للنجوم في حين تميل تستعجب من شكاي تنظر من حالي لو كان شكيت للفلاك بهجر طويل توقف من سيرها تغنات قوالي لو كان شكيت لسما تطلب السيل بعد الجذب الطويل ينصف سكالي أنا يا بالعيد وحبيبي ساني لو شكيت نصاني بالغرام يسلم يا منا وزيرو متيو تشمع لو شكيت لبكم بالواجب يتكلم بصحة ولسان صريح وسامع لشكيت الأرض شغل البنات شفان يا مريت باهم احسبني من امام قال عشيق نظرناهم حق بنار في السحول يقضى والشمس في الطلوع كواتني بالعزبة والشابة بالشحار الوحدة في الزين اتيابها في نور ما ينقص قلبي من سيوف الشمار هذا عقلي وما نتي بلا وجود قلت العشيق لو يزورونا بنهار ياك سكران بالهوى حلو معبور اختلف ليلي مع نهاري بالتخمر من خمر الحب ليس بالخمر المعصور واللي حالي بحال حالي كيحضر بعدني يبقى بداه ما يعرف نشور عساك انا اللي بنيت بحسن الحور كواوني وبقيت بسيفي الشفار منشور والفراق نظرتو نشبال كل مجمع الى نشوف الشملي بساطهم جموع الى نشوف الفراق خاطري مجمع لا يعيدوا وما من قلب بيه مقطوع كيف قلبي بفراق وزيلي مقطع لا يربح ساعة الفراق يا امي زار يوم ركبني عصف وقطع الصروع بقات عليا نفني عليك العمار ما نولي عنك الضري ولا نروح ما نكسر قلبي مشي وبالشطار هات عقلي ورما التي بلا رجوع خليتي خاطري محير بيني وبينك عدتي يا ملكي تخاف من الرهبان والله تلف الرقيب لشب الصين حتى نشفى بهاك والحاسد مكذب ويعود سميم خاطرك بالعطف لين من مرق شمال صوتك نبرات الحين أشرى من لا شاف البايات خباط والرقيب مغرب شق البحور شياط والحباب يناديو على الحباب في رباط كل واحد زاهي باللي يريد نشاط واحد بوحدة حد بلا ونيس ما شاط كل خد على خد اللي يريد بساط بعد هذا انفقنا وزمان غدار كاين قلب تمثيل رحاي نجوع من فرقنا يجمعنا في قريب بزار